اطلع اطلع يا المحتل لملم اشلاعك ورحل اطلع اطلع يا المحتل لملم اشلاعك ورحل جيش النقشبند سبع جيش النقشبند سبع حر بلادي وما تنذل حر بلادي وما تنذل اخرج اخرج يا الغدار جر علوجك برا الدار اخرج اخرج يا الغدار جر علوجك برا الدار حر بلادي واحنا حرار حر بلادي واحنا حرار بتشيناك ودمعك هل بتشيناك ودمعك هل اطلع اطلع يا المحتل لملم اشلاعك ورحل اطلع اطلع يا المحتل لملم اشلاعك ورحل جيش النقشبند سبع جيش النقشبند سبع حر بلادي وما تنذل حر بلادي وما تنذل تطلع تخرج مو بالكيف يصير وصل اطلع اطلع يا المحتل